بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة بن عاصم رحمه الله: فصل في شروط التكليف. واشترط البلوغ للتكليف كالعقل والإسلام والتعريف، والذهن أن يحضر وقت الفرض، وعدم الإكراه عند البعض، وليست الزكاة للصبي من ذاك، والخطاب للولي وهو بما ليس يطاق قد يسع عقلا، ولكن ذاك شرعا لم يقع، ولاحق بذاك ما فيه حرج مما عن المعتاد ينفى قد خرج، وليس منه كل ما لم نقدر عليه من معتاد فعل البشر. واشترط الإمكان عند الأكثر، ونسبوا خلافه للأشعري، والاتفاق أنه قد وقع بما من المعلوم أن لن يقع، وليس التكليف شرط قطعا. نعم أحسنتم، بارك الله فيك. فيكم بارك. رحمه الله. واشترط البلوغ في التكليف كالعقل والإسلام والتعريف، والذهن أن يحضر وقت الفرض، وعدم الإكراه عند البعض. ذكر رحمه الله في هذين البيتين 6 أمور اشترطت في التكليف، أي في تعلق خطاب الله أمرا ونهيا. الأول من شروط التكليف البلوغ، فالصبيان غير مكلفين عند جمهور العلماء. وقال مالكية: الصبي مكلف بغير الواجب والمحرم. قال في المراقي: قد كلف الصبي على الذي اعتمي، أي اختير، بغير ما وجب والمحرم. فالصبي مكلف بما لا إلزام فيه، فيؤمر بالقربات على وجه الندب، وينهى عن المنهيات على وجه الكراهة. فإذا فعل القربات أجر عليها، وإذا انتهى عن المنهيات بنية وكان مميزا أجر على انتهائه عنها. والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فهو غير مكلف بالواجب والمحرم، للإجماع على أنه لا إثم عليه بترك واجب ولا بفعل محرم لرفع القلم عنه، وهو مكلف بغيرهما، بغير الواجب المحرم للحديث السابق. والصبي عند الجمهور غير مكلف بشيء، واستدلوا بحديث رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبية حتى يحترم، أخرجه أبو داود وغيره. والمالكية خصصوه فقالوا: هو مكلف بغير الواجب المحرم. قال: وشيط البلوغ في التكليف كالعقل. الثاني العقل، الثاني من الشروط من شروط التكليف العقل. والعقل مناة التكليف، به يميز الخطأ من الصواب. خرج باشتراط العقل المجنون والسكران والمغمى عليه والبهيمة والجماد، هذا في خطاب التكليف. أما خطاب الوضع فهو متعلق بالمجنون وغيره من ذكر، كلزوم الضمان إذا أتلف شيئا، ولزوم الدية إذا قتل، وكذلك الصبي. قال: والإسلامي، خرج الكافر، فلا يتعلق به الخطاب بالفروع على أحد القولين، وستأتي المسألة إن شاء الله. هو مكلف بالأصول إجماعا، الخطاب بالأصول متعلق به إجماعا، أما الخطاب بالفروع فستأتي مناقشته في آخر هذا الفصل إن شاء الله. قال: والتعريف، أي بلوغ الدعوة، فمن لم تبلغه الدعوة فهو غير مكلف. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: والذهن أن يحضر وقت الفرض، هذا الشرط الخامس، أن يحضر الذهن وقت الوجوب، وهذا يخرج الناسي والنائم، فلا يتعلق بهما التكليف حال النسيان والنوم. وذهب جمع من الأصوليين إلى أن الناسي والنائم قد انعقد الوجوب في حقهما، فهما مخاطبان لكن لا يأثمان لقيام العذر، هو النسيان والنوم. وعلى هذا يكون عدم النسيان وعدم النوم شرطا في الأداء وليس شرطا في الوجوب. وعلى الطريقتين في تقييم المسألة فهما غير آثمين. قال: وعدم الإكراه عند البعض لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال: وليست الزكاة للصبي من ذاك، والخطاب للولي. يقول: إن وجوب الزكاة في مال الصبي ليس من باب خطاب التكليف، بل هو من خطاب الوضع، والخطاب موجه إلى وليه. قال: الخطاب للولي، فهو الذي يجب عليه إخراج الزكاة من مال الصبي. وقد صح عن جمع من الصحابة وجوب الزكاة في مال الصبي، منهم عمر رضي الله عنه، فقد صح عنه أنه قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. ومذهب جمهور العلماء خلاف الحنفية، الحنفية لا يجيبون زكاة في مال الصبي، والجمهور يجيبونها. ومثل الصبي المجنون. ومثل الزكاة ضمان المتلفات وتعويض الجنايات، وذلك لأنها من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. قال: وهو بما ليس يطاق قد يسع عقلا، ولكن ذاك شرعا لم يقع. انتقل إلى مسألة التكليف بالمحال. يقول: وهو بما ليس يطاق قد يسع عقلا. يقول: إن التكليف بما لا يطيقه المكلف أي بالمحال جائز عقلا، قد يسع عقلا، يعني هو جائز عقلا. قالوا: والدليل على ذلك قوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأن سؤال دفعه يدل على جوازه، لولا أنه ممكن لما صح طلب دفعه. والكلام هنا عن الجواز العقلي. قال: ولكن ذاك شرعا لم يقع. يقول: لكنه غير واقع شرعا، لأن الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا معنى قوله: وهو بما ليس يطاق قد يسع عقلا، فالتكليف بما لا يطاق جائز عقلا، ولكن ذاك شرعا لم يقع فهو غير واقع شرعا. ثم قال: ولاحق بذاك ما فيه حرج مما عن المعتاد يلفى قد خرج. يقول: يلحق بالتكليف بما لا يطاق في جوازه عقلا وعدم وقوعه شرعا، يلحق به التكليف بما فيه حرج، بما فيه مشقة شديدة خارجة عن المعتاد. فما فيه حرج ومشقة شديدة خارجة عن المعتاد، عما اعتاده الناس، لا يكلف الله به، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولهذا يقول العلماء: المشقة تجلب التيسير. ولأجل رفع الحرج جاءت الرخص، كرخصة القصر والفطر في السفر، ورخصة الفطر في المرض. قال: وليس منه كل ما لم نقدر عليه من معتاد فعل البشر. يقول: إن المشقة المعتادة ليست من الحرج المنفي، فالفعل الذي لا يقدر عليه إلا بمشقة، وهذه المشقة مشقة معتادة، ليس من الحرج المنفي، بل هو داخل في التكليف، لأنه لا يخلو عمل من هذه المشقة المعتادة. وبهذه المشقة المعتادة يتحقق معنى الاختبار والابتلاء، وقد حفت الجنة بالمكاره. قال: واشترط الإمكان عند الأكثر. يعني أن أكثر العلماء اشترطوا في توجه التكليف إلى المكلف، اشترطوا تمكنه من إيقاع الفعل. وعليه فالفعل الذي لا يتمكن المكلف من إيقاعه هل يكلف به أو لا؟ لا يكلف به. أحسنت. والدليل على ذلك قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي صحيح مسلم في قصة نزول قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيه أن الله تعالى قال في ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله: نعم. في رواية قال الله: قد فعلت. قال: ونسبوا خلافه للأشعري، أي لأبي الحسن الأشعري، وهو أن الإمكان ليس شرطا في توجه التكليف. ثم قال: واتفاق أنه قد وقع بما من المعلوم أن لا يقع. يقول: إن العلماء اتفقوا على جواز التكليف بالمحال ووقوعه في صورة، وهي المحال لا لذاته، بل لتعلق علم الله بأنه لن يقع، كأن يؤمر بالإيمان من علم الله أنه لا يؤمن، كتكليف أبي جهل بالإيمان، وكتكليف أبي لهب بالإيمان مع علم الله تعالى بأنهما لن يؤمنا، فهذا متفق على جواز التكليف به، لكن نوزع في تسمية هذا محالة، لأن الكافر يمكنه إخار الإيمان، فالإيمان ممكن في حق هذا المأمور به، فهذا ليس محالا لذاته، بل هو محال لأجل ما سبق من علم الله أنه لن يوجد. وهذه مسألة، مسألة التكليف بالمحال، لا تبتنى عليها ثمرة عملية، بل هي المسائل التي إدخالها في الأصول فضول. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.